أبي عندما يفرغ جوفي وتمتلئ ملامحي باليتم يجي طيفك وكل شي يصير لك باب يجي طيفك وكل شي يصير لك باب واركض طفل قايدته المفاتيح وروح تلم خشبها من التوابيت وعلى ضلوعك تعلقهن مراجيح وانخاك انخاك ورمادك يوقف انسان انسان طاحش كثر علاش المتى تطيح حرق بسنين حد ما نرفز النار خاطر ما يدنق للمصابيح من يحكي ضوى ومن يسكت بخور غيم بسكتته وبحجاي تيريح ما يحجو ظلام ويتيه الناس السما من يشتعل بيها الضوى الصيح ما يحجو ظلام ويتيه الناس السما من يشتعل بيها الضوى الصيح بلا حيل ويقف للشاه بعقال سبحت الدلة والحياة كتسبيح قلت له شلون توقف قال للروج مدري شلون يوقف مدري جريح قلت له شلون توقف قال للروج مدري شلون يوقف منتج الريح يا ابن الفي هلا بحكي البساتين الما قالت هلا تقص هالفلاليح صير الهلك درقة تعيش الشراع صير الهلك درقة تعيش الشراع عمر مرفوع شي درقة ملاليح وابقى ابقى شما تسوي بصدرك الآه الزين يظل رغم طعن المراويح اش ما غاروا بسيف الطيب غير عليهم وابتسم لا تشيل غيره يا ابن تصنع التاريخ غيره وحضني وكشف زنده وضحكة القاع واهتز للشجر راية عشيرة أذكرهن وطيفك خارطة يصير سمرة بلون الوجوه الفقيرة ويزدف خد من كناع متنوم يركض على الغلايج والحصيرة وسافر أسافر دمع حفظتها المحطات ديرة تود بي الغير ديرة اتمرجح شف فوق خدودي حد ما فطور ايدش بجان صار انضفيرة كسر صوتي ثقل ما فهمت الناس اتمرجح شف فوق خدودي حد ما فطور ايدش بجان صار انضفيرة كسر صوتي ثقل ما فهمت الناس اللي يسافر جنط يترز ضميره ما قالوا وطن كل ظنهم احبال بقت تاكل بالجفوف الاسيره ما قالوا وطن كل ظنهم احبال بقت تاكل بالجفوف الاسيره مو نبه المري ما تعرف اش ضام ترسم على البصر مو على البصيرة من كل صوب ما يجدر العيون اش كثر يابس بشر قلب الجزيرة مو نبه المر ما تعرف اش ضام من كل صوب ما يجدر العيون اش كثر يابس بشر قلب الجزيرة عفتنا وداخت بحال النواعير حيرة تشيني وتجفيني حيرة عين وسن لمعن هوس الاضنون اخلافك وجه ما حدد مصيره كبر الدنيا راي باي ومن قضى الطيف عرفت الدنيا هاي شقد صغيره عرفت